بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعدكم لزا رسالة فوبي يا الشيخ العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي اليمني بإذن الله تبارك وتعالى لو تيانزا رسالة أو جزء ألو ينديك الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة كتاجة زلي ألام زو سنة زلي زينية يا اعتقاد يا طائفة الناجية المنصورة أمبوني أهل السنة والجماعة. نموذج كموجة تتنجي غتك صالي لمنزو كتابويكي كيبو غتك مفومو ومصالي نمجيب كتابويكي كيبو غتك مفومو ومصالي نمجيب قوي تقوتنا سو مصالي نا يلي مجاوب ومبايو ألو يويك الشيخ رحمه الله تعالى نزيدي أعلام نكما نيمبو نكما مامبو أعلام زي السنة زي لزو إنيزو ambayo kitoka kinazungumzia zaidi itikadi ya ahli sunna wal jamaa na kulenga katika masuala ya tauhid na aqida. Swali, ma awalu ya ma yajibu ala al-ibad, ma awalu ma yajibu ala al-ibad, ni jambo lipi ambalo la mwanzo linawajibika juu ya waja? Ma awalu ma yajibu ala al-ibad, ni jambo lipi ambalo la mwanzo linawajibika juu ya waja? Anasema Sheikh rahimahullah, أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له. لما نظن بلنا واجبيك قواجة نكتنبوا ينبو أنبال الله مواومبيا قواجلياك. ما يجب على العباد كلا تواجبيك قواجة معرفة الأمر كل تنبوا لجنبو الذي خلقهم الله له ينبو أنبال الله مواومبا قواجنبو هلو. وأخذ عليهم الميثاق ناكتشكوا جوياو أهادي به كجنبهيلو، وأرسل به رسله إليهم الله كتوما كجنبهيلو متميك كواو، وأنزل به كتبه عليهم نا الله كترمش كجنبهيلو بتبوياك جوياو. ولأجله خلقت الدنيا كواجل يجنبهيلو إكاومبا دنيا والآخرة نا آخرة والجنة والنار إكاومبا بيبو نموتو. وبه حقة الحاقة ووقعت الواقعة نا كجنبهيلي ndiyo paka tukezea lile la haki ambalo ni kiyama na paka tukezea lile tukio kubwa ambalo ni kiyama. Wa fi sha'nihi tunsabul mawazin, kwa jambo hili basi ndipo zitakusimamishwa mizani siku ya kiyama. Watatayaru suhuf, na zitakuwa zikitembea na kwenda kila kona zile sahifa za matendo ya waja. Wa fihi takunu shakawa wa saada, na ndani yake patakuwa katika jambo hili kuna tabu, mashaka ya mtu atakayopata katika uhai wake wote usiokuwa na mwisho katika maisha akhira. Wa saada, na mafanikio. Wa ala hasbihi tuksamul anwar, tuksamul anwar, na kwa mujibu wa jambo hilo ambalo mtu atakuwa yuko nalo katika nafsi yake ndipo nuru zitapoyaiwa kwa watu siku ya kiyama. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, kile ambacho yule ambaye Allah hakumpa nuru basi siku hiyo hatakuwa na nuru. Kwa hiyo wajibu wa mwanzo kwa waja, wewe ambaye upo katika hii dunia, jua kitu ambacho Allah alokuumbia kwa ajili ya kuwepo kwako katika hii dunia. Hukuja katika dunia kwa mchezo wala pumbawa wala starehe, bali umekuja kwa ajili ya jambo maalumu ambalo Allah ametuma mitume kwa jambo hilo, akateremsha vitabu, akaweka pepo, akaweka moto, pakaekwa kiyama. Pia siku ya kiyama ikawa kuna mizani zitasimamishwa kwa ajili ya jambo hilo. Swali, ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ نلبيه لو جامبو أمبالو الله أميوم بيوم بكو أجليك. ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ نلبيه لو جامبو أمبالو الله أميوم بيوم بكو أجليه جامبوهيلو. قال الله تعالى، الله نسيما، وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين، هتكون بمبينغو na ardhi na vilivyomo ndani yake kwa mchezo tu. Hatukumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake kwa mchezo. Qala, anasema ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون حتكويوم بهيفو إسبقوا كحقي لكن وينك كتكواه لتنبوه له وقال تعالى الله كسمتينا كتكسورة صاد وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا حتكويوم بمبينغو نأرضنا بالجيوم دنياك كمتزو وباطل ذلك ظن الذين كفروا هي نظانة والينبوة ليكفروا وقال تعالى الله كسمتينا وخلق الله السماوات والأرض بالحق نا الله كوم بمبينغ نا أرضك حقي ولتجزى كل نفس بما كسبت نا كواجيل يكوليب وكيل نفسي وكيل إلي تكيشوما كتكه دنيا وهم لا يظلمون نواها تظلميوا وقال تعالى كسمتينا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولا سكوم بمجن نوات إسفقوا ونيبودوا Hilo ndilo ambalo Allah amewaumba watu katika hii dunia kwa ajili ya kumwabudu yeye, kwa ajili ya kumuelekea yeye katika yale ambayo anayataka na kufuata maagizo yake na kujiepusha na makatazo yake. Ma ma'ana al-'abd? Ni nini maana ya mja? Al-'abd in urida bihi al-mu'bad, al-mudhallal al-musakhkhar, fa huwa bi hadha al-ma'na shamilun li jami' al-makhluqat min al-'awalim al-'ulawiyyah was-sufliyyah. Al-abdu, ikuwa pata kusudiwa kwa tamko hilo, yule ali al-mu'bad, bimaana al-mudhallal al-musakhar, alidhalilishwa, alikuwa amedogeshwa, fahuwa bihadha al-maana, kwa jili hiyo, kwa maana hii shamidhu li jami'i al-makhlukati, tamko hilo takuwa linabeba na kukusanya maana ya viumbe wote, min al-awalim al-ulawiyya was-sufliyya, katika walimwengu wa juu na walimwengu wa chini, min aqilin wa ghairihi, kuanzia mwenye akili na mwingineo, wa ratbin wa yabisi, kitu ambacho chenye majimaji na kitu ambacho kimekaza kina majimaji, wa mutaharrikin wa sakinin, kitu ambacho kimetulizana na kitu ambacho chenye kutikisika, wa dhahirin wa kamin, kilichokuwa wazi na kilichofichikana, wa mu'minun wa kafir, wa barrun wa fajir, mu'min na kafiri, mwema na muovu, wa ghairi dhalika. Al-kullu makhluqun lillahi azza wa jalla, wote hawa wameumbwa na Allah, marbubun lahu, wenye kusimamiwa na yeye, musakharun bitaskhirihi, wenye kudhalilishwa kwa udhalilishaji wake Allah, mudabbarun bitadbirihi, wote hawa ni viumbe ambao Allah anawaendesha kwa mipango yake. Walikullin minha rasmun yaqifu alayhi wa haddun yantahi ilayhi, na kila mmoja katika wao ana jambo analisimamia na ukomo anaoishia. Kullu yajri li ajali musamma, kila kimoja kinaenda kwa muda maalumu uliopangiwa kuondoka katika muda huu. La yatajawazu mithqala dharra, hakikiuki hata dharra moja ndogo. Anasema dhalika taqdiru al-aziz al-alim, hayo ndo makadirio ya yule ambaye al-aziz mwenye utukufu, al-alim mwenye ilmu. Wa tadbiru al-adl al-hakim, na hayo ndo mpangilio wa yule ambaye ni muadilifu tena mwenye hikma katika mambo yake, ambaye ni Allah. Wa in urida bihi al-abidu, na ikiwa tamko la al-abdu patakusudiwa mwenye kufanya ibada, al-muhibbu al-mutadhallilu, ambaye mwenye kupenda mwenye kujidhalilisha kwa Allah, khusa dhalika bil mu'minin, hilo litakhusishwa kwa waumini, hilo jambo litakhusishwa kwa waumini. Huma ibaduhu al mukramun, hawa ndo waja wake walio karimiwa, wa auliyahu al muttaqun, na vipenzi vyake Allah wenye kumsha, alladhina la khawfun alayhim wala hum yahzanun, wale ambao hapana hofu juu yao wala si wenye kuhuzunika. Ma hiya al ibada, ni nini ibada? العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. عبادة تكزمومز عبادة نجينا للقسانية يليوتي أنبايو الله أنو يبين اسم جامع جينا للقسانية لكل ما يحبه الله يليوتي أنبايو الله أنو يبين ويرضاه نكو يرذية من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كتك قولين في تيندو في وازنا بلوفتكانا walbara'atu mimma yunafi dhalika, na kujieka mbali na yote ambayo yenye kulipinga hilo kulikanusha, wayudhadduhu, na kile ambacho itakayokuwa kinyume chake. Kwa hiyo ibada ni jambo ambalo Allah analipenda, analiridhia, ima kauli ya mtu au kitendo cha mtu, kauli ya wazi au iliyofichikana, kadhalika tendo la wazi aliyofichikana, na ili mtu aambiwe amefanya ibada ajieke mbali na yale ambayo yenye kukinzana au yenye kupinga hiyo ibada naye ni masuala ya mwanzo katika kitabu hichi cha al-Imam Hafiz ibn Ahmad al-Hakimi رحمه الله تعالى أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة والله أعلم